يعني لغايه دلوقتي بصراحه الخطوره مش واضحه في الذهن. يعني هل عندك في حاجه ثانيه ممكن نتاكد بيها الموقف ده ولا مواقف العداء ده؟ عندك كتير كتير جدا. شوف عندك في كتاب القوميه والغزو الفكري ودي حاسه برضه مشهوره انه الجنرال مثلا الفرنسي اللي اسمه غورو لما دخل دمشق عمل ايه؟ توجه فورا الى قبر صلاح الدين الايوبي وركلوا بقدمه وقال له ها قد عدنا يا صلاح الدين. ونفس الشيء عمل الجنرال بريطاني الليمبي لما دخل القدس قال في الخطبه اللي خطبها انتهت الحروب الصليبيه، انتهت الان الحروب الصليبيه. عندك بعض المستشرقين مثل المستشرق الفرنسي ده اللي اسمه كيمون بيقول اعتقد ان الواجب ابادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالاشغال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع جثة محمد صلى الله عليه وسلم في متحف اللوفر. قاتله الله، قاتله الله، اعوذ بالله. الكلام ده مذكور في نشر، ده مذكور اظن في كتاب الاتجاهات الوطنية لمحمد محمد حسين، بقرأ الكتاب ده يفيدك. شوف حتى الشيوعية وهي في عز قوتها كانت تخشى الإسلام، ولذلك لما اجتمع غورباتشوف في أواخر نوفمبر 85 مع ريغن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، أخرج غورباتشوف من شنطته خريطة الدول الإسلامية بأيام مجدها، مش الخريطة المتواضعة الآن، أيام انتشار الإسلام يعني وقوته، وبين لريغن أن معظم أراضي أوروبا كانت تخضع للمسلمين، ودقوا أبواب أوروبا اللي هم المسلمين مرتين. ثم حضر غورباتشوف ريغن وقال له لقد بدأ المسلمون يتململون وينفضون الغبار عن أنفسهم ويحاولون أن ينطلقوا، وإذا انطلقوا لن يقف في وجههم شيء، والمستفيد الوحيد لكلام غورباتشوف لريغن والمستفيد الوحيد من اختلاف أمريكا وروسيا هو الإسلام، فلا بد من إنهاء مشاكلنا للوقوف في وجه العدو المشترك. والله انت فصلت لي حاجه كنت مستغربها قوي. ايه هي دي؟ لما الجمهوريات السوفيتيه بدات تستقل عن الاتحاد السوفيتي عملوا بلطف شديد وعدم عنف، لكن في جمهوريه معينه اللي كان فيها الاكثريه المسلمه عملوها بعنف شديد ودكوها دك. طبعا علشان دي لو استقلت كانت هتصبح دوله اسلاميه لغالبيه سكانها المسلمين، علشان كده دكوها يا سيدي. والله الواحد بيندهش، ليه الحقد الدفين ده كله على الاسلام؟ هو حقيقي هو حقد، ما هماش ناسين ابدا اللي عمله صلاح الدين الايوبي مع اجداده في معركه حطين، وده اللي خلى جنرال غورو الفرنسي ده الكلب ده لما يشوط بخدم قبر صلاح الدين زي ما قلت لك. وبرده واللي قاله الجنرال الليمبي الانجليزي في القدس نفس الشيء برضه، نفس الشيء لما دخل وقال الان انتهت نعم الحروب الصليبيه. وبرده اليهود مش ناسين ابدا اللي عمله الرسول عليه الصلاه والسلام مع اجدادهم الخنازير، ابناء الخنازير من بني قريظه وبني النضير وبني القينقاع. الرسول طردهم من المدينه وطردهم من خيبر رغم انهم ما طردوا الا لما خانوا العهود المكتوبه بينهم وبين المسلمين، واساءوا الى المسلمين في حادثه في اساءات كثيره منها حادثه المراه المسلمه في سوق اليهود بالمدينه، ودي حادثه معروفه بداوا بها التحرش مع المسلمين، وايضا مساعدتهم لكفار قريش في غزوه الخندق. ولذلك الرسول لما ضربهم ما ظلمهم ولا صلاح الدين ظلمهم، اعداؤه كان بيستخلص منهم ارضه، ارض مغتصبه. ولذلك اليهود سنه 67 لما احتلوا القدس اتجهوا مع موسى ديان في مظاهره عارمه اللي هو وزير الدفاع الاسرائيلي السابق، راحوا لحائط المسجد وقالوا هذا يوم بيوم خيبر، التفات كده غريبه حط المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح، كمان يقولوا محمد مات خلف بنات عليه الصلاه والسلام. زيد على هذا البنات دولت اللي هم زيد على هذا ان معاداه الاسلام والمسلمين اصبحت تجاره رائجه لدى الغرب. مثلا اليهود يستغلوا ويستحلبوا كل دول الغرب ويستحلبوا امريكا ويستغلوها بحجه ان اسرائيل تقف سدا حضاريا وجه عاصفه الثوره الاسلاميه التي بدات. يعني معاداه الاسلام والتخوف من الاسلام تجاره، ويحاولوا يفهموا ان الشيوعية اقل خطر بكثير من الاسلام. فالشيوعية في نظرهم مهما كانت فكرة غربية في الاصل يمكن الالتقاء يعني معها بدرجة ما، اما الاسلام فلا التقاء معه ولا تفاهم الا بلغة الحديد والنار. بالضبط من كلام الزوج، انا مرة قريت ايام سقوط القدس في ايد اليهود، قال كاتب الامريكي ايه، لقد كان اخراج القدس عن شطات الاسلام هو حلم المسيحيين واليهود على السواء، وان سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود. شوف ما يقولش المسيحيين، يقول النصارى، سماهم الله عز وجل النصارى. نعم مش كده برضه في القران؟ يعني نعم يعني هذا لفظ ما لفظ لا يجوز المسلم يقول على النصارى مسيحيين، المسيحي فيهم اسلم لكن بقى على النصارى تصبح القوة في القرآن مش ذكر باسم النصارى. نعم فكلامك ده برضو يعني سجل في كتاب اسمه حرب الأيام الستة. طيب هل معنى الكلام ده ان فيه مخطط ضد الإسلام واحنا مش جادرين ايه يعني؟ نعم ده مخطط اكيد ومن زمان مش من دلوقتي. يعني احنا دلوقتي عمالين ناكل ونشرب ونتجوز ونضحك ونرقص ونغني وحاسين الدنيا بخير، وكل ده بيحصل ضد الإسلام. يعني بصراحة مش عارف أنا، يعني هل الواحد ممكن يبقى نايم النومة دي كلها؟ ده مخطط أكيد أكيد ومن زمان مش من دلوقت. طب إزاي يعني؟ أولا أعداء الإسلام شافوا الإسلام في أول أمر عملاق، يعني بدأ صغير في الجزيرة العربية. أيوة. في مدينة بسيطة هي المدينة المنورة، تؤمن بالإسلام مجموعة من العرب قليلة، ولكنهم عرفوا المعنى الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، طبقوها قولا وعملا وسلوكا وأخلاقا، فإذ بهم يصبح قواد الدنيا وفاتح الشعوب ومعلم الشعوب حتى وصلوا إلى جنوب فرنسا بقليل. هذه الانتصارات كلها كانت في ظل الخلافة الإسلامية. وفي العصر الحديث هذا شعر أعداء الإسلام أنهم لن يستطيعوا إخضاع المسلمين ما دامت الخلافة الإسلامية قائمة. طبعا أنت بتقصد الخلافة الإسلامية اللي هي العثمانيين اللي هي آخر خلافة. أي نعم نعم، الخلافة الإسلامية العثمانية دي هي آخر خلافة وقفت مئات السنين تتصدى لأطماع الدول الغربية ولمخططاتهم في السيطرة على بلاد المسلمين، حتى أن جيوش الخلافة توغلت في وسط أوروبا وخاف منها ملوك وزعماء أوروبا دهرا طويلا. وسلطان عبد الحميد الثاني رحمة الله عليه له دور كبير بعد الله عز وجل في حفظ كيان الأمة الإسلامية. شوف وقف وجه أطماع اليهود في فلسطين، وده موقف ده معروف ومشهور، ورفض كل العروض، رفض كل العروض المغرية ليسمح لهم بإقامة دولة يهودية في فلسطين، ورفض إعطاء لبنان برضه للنصارى. بس احنا بنسمع شيخ هنا عن سلطان عبد الحميد أشياء غير طيبة. شوف الأشياء غير الطيبة دي اللي أنت سمعتها هي دي مقولة أعداء السلطان عبد الحميد فيه من النصارى ومن اليهود، لأن هو اللي كان كيدهم زي ما بيقولوا، وإحنا كالعادة نردد ما يقوله الغرب. شأنه شأن هارون الرشيد، كل منهم افترى عليه أعداء الإسلام. كان يسمع أبو الله. أيوة الله. هارون الرشيد رحمة الله عليه كان بيغزو سنة وبيحج سنة، زي ما هو ثابت في مراجع التاريخ الإسلامي الصحيح، ورغم ده قيل فيه ما قيل. والله أنا أسف إن أنا خدعت كلامك يعني. لا لا أبدا كلامك صحيح. بعد كده جاء مصطفى كمال أتاتورك، هذا رجل سيء الذكر. نعم. ألغى الخلافة الإسلامية، وبرضه بمساندة من أعداء الإسلام أكيدة ومعروفة في سنة 1924. ومنذ ذلك الوقت والمسلمون يتعرضون مش لمضايقات، لا ده لحرب إبادة جماعية. إبادة مش لدرجة دي برضه، يعني يمكن حاجة تانية غير الإبادة. لا دي إبادة وقتل جماعي كما نسمع، وصح النوم ده انت نايم، أمثلة كثيرة أخ. ده في سنة 1917 صح عندما قامت الثورة الشيوعية في روسيا بدأت مجازر رهيبة هناك، بحيث في ظرف 50 سنة قتلوا 20 مليون مسلم. 20 مليون ستالين بس قتل منهم 11 مليون لوحده، ولسه مذابح المسلمين اللي رفض المسلمين اللي هم رافضين الشيوعية في أفغانستان لسه مثل في أذهاننا، أكثر من 1.5 مليون من القتلى، بالإضافة إلى 5 مليون مشردين من الشيوخ والأطفال والنساء، وده موجود في كتاب الجهاد الافغاني لمحمد قدره, وبرضه في كتاب الاسلام والمكائد الدوليه اللي واحد اسمه فتحي ياكل, وعندك في غوسلافيا. المسلمين هناك مستهدفين لمحو كيانهم الاسلامي, عددهم 5 مليون. هناك في حادثتين مشهورين في غوسلافيا, يعني الحادثه الاولى كانت حادثه مسجد كبير في بلد اسمها فوجا. قتل في هذا المسجد اكثر من 12 الف مسلم. وحادثة تانية في جسر مشورة في روزلافيا, قتل الشيوعيين هناك 6000 مسلم مرة واحدة. وده ايه؟ ده في الوقت اللي بيروح آلاف السياح العرب يا سيدي إلى روزلافيا دي يستمتعوا هناك في بلاجات العراء ونوادي العراء على شاطئ الأدرياتيك المشهور. في بلغاريا حوالي 1 مليون مسلم من أصل تركي, وفي حملة موجهة ضدهم من الحكومة هناك, بل حرب إبادة فعلية. فقتلوا مئات المسلمين ليه؟ لإجبارهم على محو هويتهم الإسلامية. وإحنا هنروح بعيد ليه؟ عندك الشعب الفلسطيني والمجازر اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني على إيد اليهود. تحس حتى أنه فيه تعتيم إعلامي عربي عليها كده, تحس أنه مقصود. تقدر تقول لي مين من الجيل ده يعرف مجزرة دير ياسين؟ مين من الجيل ده يعرف مجزرة قابية؟ هقول لك ايه ولا ايه يا عم, صح النوم, ده انت نايم. امثله كثيرة يا اخ. ده انت عندك مجزرة الاقصى وغيرها من مجازر كثيرة, ضرب المخيمات في لبنان. مين ينسى صبرا وشتلة؟ مين ينساها؟ مخيم يعني مدينة فيها فلسطينيين أبيدت في ليلة واحدة, رجال نساء أطفال. مين اللي تصبر وشتلة؟ تسمع عنها في جلسة الإعلام اللي اليهود بيتكلموا عن مجازر وهمية يتهموا فيها ظلما هتلر. كل أطفالهم يعرفوا المجازر الوهمية دي لأنهم بيعملوها أفلام يا سيدي. مين ينسى كلام بن جوريون كلب اليهود هذا لما قال أمام العرب في إسرائيل, يقصد طبعا امام الفلسطينيين في فلسطين, بس مش هو اعترف, امام العرب في اسرائيل 3 خيارات. شوف, اما اعتناق الدين اليهودي, واما الطرد خارج البلاد, واما الاباده التامه. شوف جود ضمائر تقول ايه, سنصل الى وقت لا اعرف فيه كيف نمنع من لا يضع القرنصوة اليهوديه فوق راسه ان يعيش بيننا. انت عارف الجملة دي معناها ايه يا اخ؟ معناها ايه؟ صح النوم الاول. معناها معناها تهويد كل الارض العربية اللي هم عاوزينها من النيل للفرات ويمكن اكتر. يا عم صح النوم, صح النوم. انت انثالك اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده انت عندك الجزائر, في الجزائر فرنسا ارتكبت ابشع المجازر, 1 مليون شهيد في الجزائر. وبعد ما استقلت بهزيمة فرنسا, واحد من المستشرقين ألقى محاضرة في مدريد يقول فيها إيه؟ يقول نحن لم نكن نسخر 500,000 جندي في الجزائر من أجل نبيذ الجزائر ولا زيتونها, وإنما كنا بنعتبر أنفسنا سور أوروبا الذي يقف في وجه زحف إسلامي محتمل يقوم به المسلمون ليستعيدوا الأندلس. وعلشان ندخلوا معانا في قلب فرنسا في معركة إبواتيه جديدة, يعني يكتسحوا فيها أوروبا ويحولوا البحر المتوسط إلى بحيرة إسلامية. من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر. الكلام المخيف ده واللي بيحزن القلب والظروف اللي بتمر بينا, والله بتفكرنا بالظروف اللي مرت فعلا بالأندلس واللي ضاع في الأندلس. فين الأندلس؟ فين بلنسية ومرسية؟ وفين شطبة وجيان؟ الواحد قرأ عنهم ما شافهمش لكن قرأ عنهم. فين غرناطة؟ فين قرطبة؟ تعرف يا أخ اللي ضيع الأندلس إيه؟ فرقة المسلمين في الأندلس كفرقتنا دلوقتي بالضبط, استغراقهم في الملهيات والملذات كاستغراق نحن الآن بالضبط, حقد ومكر وخبث النصارى مثل ما بيحدث معنا الآن بالضبط. لله دره, لله دره. أبو البقاء الرندي. مين أبو البقاء الرندي؟ أبو البقاء الرندي ده شوية ماء بس دي. أبو البقار ده سيدي ده شاعر اسمه صالح بن شريف، أديب وشاعر، عاصر الفتنة وشاف المجازر اللي انتهت بضاع الأندلس، وده كان سنة 897 هجري. قريبة ده قال قصيدة تعتصر القلوب بيرث فيها الأندلس. تحب أقول لك أبيات منها؟ تحضرني منها. يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، كأن القوم ما كانوا، ده الجزيرة أمر لا عزاء له وهوى له أحد وانهد فهلان، فاسأل بنسية فاسأل بنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان، وأين قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان، وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وما الآن، قواعد كن أركان البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله المجازر دي اللي حصلت في المسلمين في ضياع الأندلس ما يحتملها أي قلب. إيه طب ده حتى في العصور الحديثة دي في الهندوس اللي هم أنجز خلق الله قبل اليهود بعدهم على طول، قتلوا ربع مليون مسلم هندي سنة 77 سنة 71 ميلادي، قتلوا 100,000 من طلبة المعاهد الإسلامية في الهند، قتلوا 10,000 عالم مسلم، كل ده في بنغلاديش إقليم كشمير تحتل الهند، ده فيه 80% من سكانه من المسلمين. الهندوس مستمرين في حملات الإبادة ضدهم، بل مما ينخلع له القلب إن منظمة هندوسية أكرهت 200 امرأة مسلمة على خلع ثيابهم تماما، أعوذ بالله، وأجبروهم على السير في شوارع المدينة عاريات، وبعد كده اغتصبوهم علنا في مهرجان هندوسي عام أمام المتفرجين. في الليل جمعوا كميات كبيرة جدا من الحطب وأشعلوا نار عظيمة وبدأوا يرموا النساء المسلمات بشكل كوميدي مضحك، امرأة وراء امرأة في النار وسط ضحك الهندوس. أقول لك يا أخ ما صح النوم أنت وأمثالك، أنت ما سمعتش عن واحد اسمه المعتصم؟ امرأة مسلمة واحدة قالت ومعتصمة، أنت عارف الباقي يا عم. لو واحدة من النساء دول اللي اتحاربوا صاحت المسلمين وقالت ومعتصمة، كل واحد فينا يتلفت حواليه ويقول الحمد لله أنا ما اسميش معتصم الحمد لله. يا عم أقول لك إيه صح النوم. والله الكلام ده بيفكرني بحادثة في مدينة اسمها جندوس، والكلام ده كان في 63 ميلادي 1963، دخلوا الهندوس في مسجد المدينة دي وأجبروا المؤذن إن هو يأذن، ولما اتجمع المسلمين في المسجد هجم عليهم الهندوس وقتلوهم جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أشد من كده والأسفل إن هما جابوا الخطيب بتاع المسجد وعلقوه من رقبته وربطوا المصحف في راسه. استهزأ. والله استهزأوا بيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن شدة الاستهزاء قالوا له ابدأ خد بيتك دلوقتي. مش بقول لك يا أخ صح النوم أنت قلتها لك. ده حتى الحبشة ارتكبت مجازر دموية ضد الشعب الإريتري أيام الإسلاسي اللي هلك، واللي جه بعده بعد الإسلاسي أغلقوا جميع مدارس المسلمين وأجبروهم على إدخال أولادهم المدارس النصرانية. وبعد سقوط عيد أمين ده في أوغندا قامت مجازر رهيبة ضد المسلمين، حتى انه 50,000 مسلم هربوا لجنوب السودان. حتى الفلبين، الفلبين يا اخ فيها 5 مليون مسلم واجهوا حرب ابادة ايام حكم ماركوس، وهناك قامت حركة جهادية عظيمة في جنوب الفلبين، قدموا 50,000 شهيد حتى الان. هناك في الفلبين المساجد بتهدم على رؤوس المصلين، والكلام ده كله مذكور عندك في كتاب حاضر العالم الإسلامي الدكتور علي جريشة. اتصدق انه جميع انواع التنكيل ومختلف الوان التعذيب بتبذل ضد المسلمين. في تايلاند مثلا الحكومة بتعمل هناك على تعقيم النساء المسلمات بالإكراه، وبتغير اسماء المسلمين الى اسماء بوذية. حتى في لبنان العربية هي. المسلمين هناك بيتعرضوا لحرب شديدة من النصارى ومن الفرق الباطنية. في سنة 82 ميلادي ملاحم بيجن الكلب اليهودي هذا اعلن ان اسرائيل اعطت القوات النصرانية في لبنان سلاح ب 100 مليون دولار. طب وده ليه؟ حبا في سواد عيون اللبنانيين؟ ابدا، لانه القوات النصرانية دي بتحقق لليهود اكثر مما يستطيع اليهود تحقيقه او فعله، فمذابح المسلمين مستمرة في بلاد كثيرة ومخطط إبادتهم مستمر ولا يوجد من يواجه هذا المخاطر. والله ده شيء يغيظ. لا والله الكلمة تغيظي قليلة، ده شيء فيه معرة جديدة جدا. ليه طب المسلمين ما اتحدوش لمواجهة الحاجات الشنيعة دي؟ اتحدوا صح النوم، مش بقولك صح النوم يا أخي، دول أعداء الإسلام المستعمرين وغيرهم عملوا على بث العداوة بين الدول الإسلامية، وبشكل حتى ليس فيه ذكاء واضح جدا، وبرغم هذا احنا بنقع فيه وبنعاني منه. مثلا مشاكل الحدود رسموها لنا بطريقة تثير أي دولة ضد أختها في أي وقت، يعني قنابل زمنية قابلة للتفجير، إلى جانب أن الدول الاستعمارية الكبرى دي بتؤلب الدول الإسلامية الصغرى بعضها ضد بعض علشان إيه؟ تتاخد منهم حق لتجريب أسلحتها الجديدة وبيعها لهم أيضا، والمسلمون يدفعون الثمن من الفرقة والقتل. عندك مثلا حرب اليمن مات فيها 50,000 جندي مصري، ده غير اليمنيين. الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات راح فيها ملايين المسلمين غير الموارد اللي دمرت. الأحداث اللي حصلت بين موريتانيا والسنغال راح يعني دي بسبب تدخلات خارجية من أعداء الإسلام. حرب العراق والكويت راح فيها آلاف الكويتيين ومئة ألف رجل عراقي. استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد أحفاد صلاح الدين. يا عم صح النوم أنت وأمثالك، هقول لك إيه ولا إيه ولا إيه، ده حتى تشادوا ليبيا قامت بينهم نزاعات إقليمية على إقليم اسمه إقليم أوزو اللي بين الحدود، ولسه إحنا ما نسيناش حتى نزاع اللي بين المغرب والجزائر على الصحراء الغربيه. طب وفي برضه عايز افكرك بحاجه لجانب الكلام ده اللي انت بتقوله، ان في فتن داخليه اللي هم بيسرها الاعداء الاسلام دول بيسروها، وخاصه في الدول اللي بتضم طائفه سنيه زي جنوب السودان ونيجيريا. فعلا اعداء الاسلام يعني لم يكتفوا بالمذابح وحروب الاباده ضد المسلمين، بل وضعوا خطط لتنصير المسلمين في بعض البلاد الاسلاميه ونجحوا لحد كبير. الكلب المنصر اللي اسمه روبرت ماكس يقول ايه؟ لن تتوقف جهودنا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الاحد في المدينة. قتله الله، لعنه الله وقتله. عندك اندونيسيا 150 مليون نسمة اغلبهم مسلمين، بتعمل فيها مئات المنظمات التنصيرية بكل نشاط والاف المنصرين بكل همة ونشاط، والمسلمين هناك في خطر. ومثل هذا بيحصل في السودان وفي باكستان وفي مصر. طيب بس معقول حد يسيب الإسلام ويتنصر؟ ده الإسلام هو اللي غير عرب الجاهلية اللي هم كانوا بيعبدوا الأصنام وبيقعدوا البنات وبيشربوا الخمر وبيلعبوا القمار وبيقوموا بالسلب والنهب. فالإسلام دي والحمد لله. انتظر صح النوم. تعرف الجملة اللي قلتها دي؟ الجملة دي عن الإسلام وعرب الجاهلية أخبث جملة بتقال ضد الإسلام. عجيب. ليه؟ ليه؟ طب ما هو إحنا إذا حصرنا الإسلام في المظاهر اللي أنت ذكرتها دي دلوقتي نجد أن الإسلام لم يبقى من مهامه أي شيء. فالإنسان إذا نتلفت حواليه لا يجد أصنام بتعبد الآن بالمفهوم الجاهلي اللي أنت ذكرته، وبالتالي فقد سقط هذا البند من مهام الإسلام، ولا يجد وأد البنات قائم، بل العكس أصبحنا مدللات غنيجات أكثر من اللازم، يبقى أيضا برضو سقط هذا البند من مهام الإسلام. والخمر والقمار الإسلام نهى عنها وبين أنها حرام، وبالتالي أخلى مسؤولية الإسلام، واللي يشرب أو يلعب قمار يتحمل مسؤولية أمام الله، يبقى برضو أيضا سقط هذا البند من مهام الإسلام. وكذلك الآن لا توجد غارات سلب ولا نهب كما كان في الجاهلية، لأن كل يعني في حكومات لها نظامية لها قوات مخصصة للأمن، وبالتالي سقط هذا أيضا هذا البند من مهام الإسلام. وبالطريقة دي يكون الإسلام فرغ محتواه، استنفذ كل أغراضه ولا حاجة إليه في هذا العصر خلاص. بالطريقة أنت قلتها دي، هو ده الإيحاء، هو ده الإيحاء اللي العلمانيين عاوزين يغرسوه بقوة في نفوس الأمة، ونجحوا إلى حد كبير في عدد كبير من طوائف الشعوب الإسلامية. سجمت أنا دلوقتي المقصود. آه. يعني الكلام ده فكرني برواية أضحى الأضحى. شوف لما قلت أنت بتخدم العلمانية مع الشيوعية. فهي هنا مع العلمانية في فكرتها بنهاية دور الدين في هذا العصر. نعم. مش كده برضو؟ نعم. طب إيه رأيك إن العبارة دي مذكورة في كتب التاريخ الإسلامي اللي بتدرس شبابنا؟ العبارة اللي قلتها دي؟ نعم اللي هي العبارة بتاعت. طب وانت مين قال لك انه اللي وضعوا مناهج التعليم في بلادنا دول ملتزمين بمناهج الفكر الاسلامي؟ ثقافتهم علمانية غربية. وهدفهم النهائي ضمس العقيدة الدينية من القلوب. وتمكنوا من ذلك لحد كبير ونجحوا من خلال مناهج التعليم. لما مناهج التعليم تولى الاشراف على وضعها المستر دلو، وده قسيس عينه لورد كرومر في مصر مستشار لوزارة المعارف. طب انت لو اخترت عبارة غير عبارتي دي اللي انا قلتها اللي هي هتقول ايه في اظهار هدف الدين؟ اقول عبارة محمد قطب في كتابه وقال المعاصر، قال انه الدين كله من اول ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم جاء من اجل دعوة الناس الى عبادة الله وحده بلا شريك، والاعتقاد بوحدانيته، وتقديم الشعائر التعبدية إليه وحده، وتحكيم شريعته في كل شأن من شؤون الحياة. ورسالة محمد تنفرد بخاصية أنها قائمة إلى قيام الساعة. أقول هذه العبارة. طيب نرجع لموضوعنا. نعم. إذا كان الموضوع بخصوص هذه اللي بتقولها، يعني إذا الآن ملناش عذر في إن إحنا نعلن في عدم إعلان الجهاد. وأعداء الإسلام، أعداء الإسلام عارفين انه سر قوة المسلمين في الجهاد لو جهد، ولذلك بيعملوا بكل جهودهم على ابعاد الاسلام عن المعركة. حتى ان واحد من كتابهم قال لو ان العرب عرفوا قيمة الاسلام لحكموا العالم الى يوم القيامة. اليهود انفسهم بيعترفوا بانهم ما حققوا الانتصارات اللي حققوها علينا الا بسبب غياب الاسلام عن المعركة. وقيل صراحة في صحيفة إسرائيلية اسمها يدعوت أحرنوت سنة 78 الكلام ده، مقال جاء فيه إيه؟ إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب، وهي أننا قد نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 سنة، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة. ده كلام الصحيفة. ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ولذا يجب ألا نغفل عن منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب. طيب إيه وسيلتهم في إبعاد الإسلام عن المعركة؟ بتخطيط ذكي خبيث كبير بيشارك فيه سياسيون ومفكرون وجامعيون ومستشرقون ومنصرون وفنانون وكتاب وأدباء لتخريب الشباب بمختلف الوسائل. صموئيل زوير رئيس الجمعية التنصيرية بيقول مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة تربطه بالأخلاق. يجب أن يكون النشء الإسلامي مطابقا لما نريد لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب، ويجب أن تصبح الشهوات هدفه في الحياة، فإن تعلم فللحصول على الشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإذا تبوى أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات، نريده أن يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات. طيب ليس هذا فحسب، تفضل، بل بيحاولوا تشكيك المسلمين في دينهم، فيدعوا أن القرآن ليس كتاب سماوي، ولكن بيدعوا أنه من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه مليان خرافات وأساطير، وكذلك بيحاولوا الاستهزاء بالحدود الإسلامية، وخاصة حد الرجم وقضع يد السارق. يعني الكلام ده بيفكرني بموقف الملك فيصل رحمة الله عليه، كان في أمريكا وفي مؤتمر صحفي، وجه له واحد من الخبثاء اللي هناك صحفيين سؤال، بيقول له إيه؟ سمعنا أنكم بتعاقبون السارق بقطع يده والزاني بالرجم، ودي عقوبة همجية بترفضها مدينة القرن العشرين. فالملك فيصل رحمة الله عليه فكر شوية وبعدين قال له إيه؟ إن العقوبة دي لم تطبق في المملكة في السنة الماضية إلا في حادثتين اثنين بس، وعليه انقطع والحمد لله دابر السرقة أو كاد في بلدنا. فبيقول له هل القوانين بتاعتكم أنتم حققت القضاء على السرقات ولا شجعت التفنن فيها؟ وبعدين هنا رجع ثاني قال له إيه؟ أنا قريت اليوم في صحفكم عن مئات الحوادث عن السرقات، ومش سرقات وغاز دي مصحوبة كمان بالعنف، فهل القانون بتاعكم أفضل أم قانوننا احنا أفضل؟ وبعدين رجع عقب كمان في كلامه قال إيه؟ عقوبة رجم الزاني أحطها الإسلام باحترازات كثيرة جدا بتجعل إقامة الحد فيها متعذرة في البيئة. فقال له ده أفضل أم ما في مجتمعكم من مبادئ أخلاقية أستحي أن أشير إليها؟ فالقاعة والله فالقاعة كلها ضدت الحمد لله بالتصفيق رحمة الله عليه، أمثاله قليل. أيوة أمثاله الله. قليل. طيب هل يعني في شيء ثاني بيستعملوه معادل الإسلام؟ كتير. هتعرف زي إيه؟ يعني زي العلمانية اللي سبق أشرنا إليه، اللي حكمنا عليه شوية، والوجودية، ودي بتدعو إلى الإلحاد والإباحية، والوجودين دول لهم مقولة غريبة مشهورة وخبيثة، يقولوا أن الإله ليس خرافة فحسب ولكنه خرافة ضارة، أعوذ بالله. وكذلك القومية العربية. الله، ودي كمان فيها حاجة؟ إيه أخ، ما صح النوم. نعم فيها يا معتصم زمانك، صح النوم. دي بتدعو القومية العربية، بتدعو إلى الوحدة العربية، ودي بترتب عليها إنك تؤاخي العربي النصراني والعربي اليهودي والعربي الشيوعي والعربي الملحد، ما دام عربي هو اخوك ومقدم على اي مسلم غير عربي، وبالتالي بتفتت الوحده الاسلاميه، والاصح ان تكون اخوه اسلاميه، لاننا مطالبون ان نود ونحب ونبر ونبر باي مسلم من اي جنسيه، ولا مود بينه وبين اي عربي غير مسلم. القوميه العربيه تقمص هذا المبدا الاسلامي الهام اللي هو الموالاه في الله والمعاداه في الله والحب في الله والبغض في الله. ومن المذاهب اللي أشعوها بيننا برضو غير دي الاشتراكية والشيوعية، وقامت في العالم العربي أحزاب على أساسهم، أحزاب كثيرة مثل أحزاب الاشتراكية وحزب البعث، والبعث ده على فكرة أسسه النصراني ميشيل عفلة اللي متزوج من بنت وردة مائير اليهودية، هو نفسه نصراني. وحزب البعث ده فيه متمسلمين كتير منضمين إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده على كده في ناس كتير زي ما أنت قلت الله العظيم، يا ريتهم يصحوا النوم، يا ريتهم يصحوا النوم والله. اقول في حاجات تانية من هذا القبيل؟ فيه يا معتصم زمانك، فيه كثير بس هطول عليك. بس قول يمكن نصح، يمكن نصحى من النوم. طيب مثلا من قناعة اعداء الاسلام مقولة غريبة بتقول ايه؟ كأس، تقول كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. ومن هذا المنطلق سعوا في نشر الفساد الخلقي إلى أبعد حد ممكن، لأنه فساد الأخلاق يساعدهم في مهمتهم كثير. بدأوا تخطيط منظم لنشر تجارة الجنس والدعارة في المجتمعات الإسلامية عن طريق الملاهي الليلية فرق الرقص، تشجيع السفر إلى بلاد اشتهرت بالفجور والعري في الشواطئ، الاختلاط في أماكن العمل والجامعات يعني، حتى الاختلاط بين الجنسين في التعليم الإعدادي والثانوي في بعض المجتمعات الإسلامية. عندك بعض العرب القادمين من الضفة الغربية بيقولوا إن اليهوديات هناك على الشواطئ يعرضوا أنفسهم على العرب للزنا بهم بشكل سهل، كل ده لتدميرهم تدمير الشباب. ولا ننسى مقالته الصحف المصرية في سنة 90 عن القبض على رجل غربي بيمارس الشذوذ الجنسي في مصر، وثبت في الآخر أنه مصاب بالأيدز. وبعض الصحف برضو المصري ذكرت أنه فيه خطة لإرسال عاهرات يهوديات لمصر لنشر نفس المرض، ده غير مخططات كثيرة لإغراق المجتمعات الإسلامية للمخدرات لتحطيم الشباب، ده غير الكم الهائل من الكتب والقصص الجنسية الدائرة والأفلام السينمائية اللي بتدعو إلى الرذيلة. تصور أنه في أحد مهرجانات السينما أغلب أفلامها تدور حول الجنس، ومنها فيلم فيه قصة عن امرأة بتبحث عن رجل يناسبها من خلال ممارسة الجنس، وبالطريقة دي أصبح الفيلم يعرض المرأة وهي بتمارس الجنس مع كل رجل تراه بحثا عن زوج مناسب. دي حاجة حيوانية دي يعني، هل مجتمعاتنا في حاجة في حاجة مثل هذا؟ هذا إلى جانب إيه؟ إلى جانب الفرية العجيبة الغريبة، غريبة عنا كل غرابة. ورغم هذا الصحف والتلفزيون بيدقوا لها الطبول، وهي إيه؟ اختيار ملك الجمال كذا، ملك الجمال الشاطئ الفلاني، ملكة الرقص، ملكة الفندق، ملكة البلح، ملكة كذا، ملكة الجمال إيه دي؟ إجابة الكل ده من جهة أخرى تشويه صورة علماء الإسلام، الغمز واللمس بهم في بعض الأفلام في القصص، يصورهم مثلا يصور الرجل الأزهري أو المأذون الشرعي أو مدرس الدين أو مدرس اللغة العربية بأنه رجل غير سوي، منحرف، مضحك، مهزأ، ما لبسه مهلهلة، إلى جانب أعطاء صورة أخرى أيضا مشوهة عن الملتزمين بالدين والتحكم عليهم بالرسومات الكاريكاتيرية. أما الحديث عن أقمار البث المباشر اللي بدأت يعني بشيرها فحدث ولا حرج، بركتها بدأت تظهر. أنا أعتقد إن برضو يعني إن إحنا مستكتين يعني، لابد نكون برضو أعدادنا شيء نواجه به اللي بيحصل لنا. فعلا بارك الله فيك، أعدادنا 1,000,000,000 منديل للبكاء أمام عتبات هيئة الأمم بعدد المسلمين الموجودين الآن وعددنا يسيد حوالي 1,000,000 خطبة بما فيها من ألفاظ حجرية كالسهام المنطلقة تهز القلوب، ده طبعا بالإضافة إلى إيه؟ إلى الشجب والاستنكار والاحتجاج وعدم الموافقة وعدم الإقرار والاعتراض أعتقد يعني دي أسلحتنا يعني من حوالي القرن فات، وبرضه يعني وما نفعتش، فوالله يعني فعلا لابد نشوف حاجة تانية. أحد المفكرين المسلمين بيقول العالم الإسلامي اليوم يحترق وعلى كل واحد منا أن يطفئ جزءا من الحريق. نعم. عجبت لي برضه أبيات لي تقول إيه؟ يا أمتي وجب الكفاح فدع التشدق والصياح، ودع التقاعس ليس ينصر من تقاعس واستراح، ما عاد يجدينا البكاء على الضلول أو النواح، الكفر جمع شمله فلما النزاع والانتضاح، يا 1,000,000,000 أين هم إذا دعت الجراح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. أي والله لمين الأبيات دي يا شيخ؟ دي الأخ يوسف القرضاوي، الله يطول في عمره يا أخي. طب لو إحنا عاوزين نمشي في الطريق الصحيح نعمل إيه؟ بتفكر أنت معايا يا معتصم زمانك. أنا أرى تحكيم الإسلام في كل أمور الحياة. والله وأنا برضو أرى تربية النشء تربية إسلامية، وأيضا إعداد العدة وتجنيد كل الطاقات لمواجهة الأعداء، وبرضو التضحية والبذل بدونهم لا يتم شيء. يا ريت نعمل مثل ما عمل الفرنسيين في سنة 67 لما قاموا بمظاهرات لجمع التبرعات لإسرائيل وحملوا لافتات مكتوب عليها قاتلوا المسلمين، فجمعوا 1,000,000,000 فرنك في خلال 4 أيام. يا أخي الكلام ده والله في الحقيقة يعني بيحزن القلوب، بيخلي الواحد قلبه يحزن حزن شديد. مفيش طيب بريقة تعمل. نحن على يقين بأن المستقبل للإسلام فيه أخي، ثقة منا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله دين الإسلام وذلا يذل به الكفر. لو في مقطع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. أي نعم عليه الصلاة والسلام. وبرضه بروز ظهرة الصحوة الإسلامية ورجوع إلى الدين وخاصة بين الشباب، العودة إلى الحجاب اللي أصبحت بتقلق العلمانيين ودعاة الانحلال، ومن أثار الصحوة دي برضه توبة عدد من الفنانين والفنانات واعترفوا بأنهم خدعوا وضللوا، ده برضه من ضمن إيه؟ من ضمن المبشرات. فعلا وسقوط الشيوعية برضه وسقوط كل النظم اللي طبقها دي مؤشر على انتهاء عصر الإلحاد. نعم. وسقوط الشعارات القومية والعلمانية. نعم. وانكشاف فعلا أنها زائفة. وافتضاح أمرها. وما جرته علينا من نكبات وويلات. والله وده برضه من المبشرات. وما تنساش برضه بزوغ فج الحركات الجهادية في أفغانستان، في فلسطين وكشمير وأريتريا. عرفت العالم برضه بقوة المسلم الكاملة وعزته. الحمد لله رب العالمين. وفي يوم 4/12 سنة 91 قريت مقالة لأنيس منصور حاجي بخار في جريدة الأحرار في عمود المواقف بتاعته. بيقول فيها ايه؟ في مقاله ده بيهنئ فيها بطرس وبيقول ان احنا ما يهمناش ان تكون زوجته يهودية لان الدين عندنا ما يهمش، فنحن مثلا بنباهي بأم كلثوم الفلاحة المسلمة وليلى مراد اليهودية وفيروز المارونية وعبد الوهاب المسلم وداود حسن اليهودي. وبيقول ان الفن مثل العلم يعلو بصاحبه فوق اللون والدين والطبقة والجنس والدين. اي نعم. وبيقول ان ايدينا لا دين لها، فنحن ايدينا لا دين لها قوة الا بالله، فنحن نصفق رضاء الفضاء السعودي كما نصفق الفريد الاطرش الجورجي كما نصفق لمارادونا الارجنتيني، وسوف نصفق لكل المواهب من كل نوع ولون ودين ومن قلوبنا كمان. المقالة دي من المقالات اللي بتسيد العلمانة في المنطقة. فشوف لما بيقول الفن مثل العلم يعلو بصاحبه فوق الدين، وشوف قوله انه ايدينا لا دين لها تصفق للجميع ولا وزن للدين. اسمع كلامه، هي دي عين العلمانية. عين العلمانية دي اللي بدأ تكريسها وتقعيدها، يعني عمل قواعد أساسية لها في المنطقة، يعني جعلوا الدين مثل أي شيء آخر، ليس الدين حاكما ولا الدين مقياس لأي شيء لا من قريب ولا من بعيد، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نور ولو كره الكافرون. وعندك أيضا برضو يعني دي مش أول مرة يهاجم فيها الإسلام، محمد حسين هيكل كتب قبل كده قال التقدم التكنولوجي جاء أحال أكثر الكتب المنزلة قداسة إلى أوراق صفراء تحفظ المتاحف. واحد شيوعي لا أذكر اسمه على أثر السد العالي قال إن هذه الصحراء ظلت بيد الله ملايين السنين وظلت صحراء قاحلة، وحين تسلمها الإنسان انقلبت إلى مروج خضراء. رسم الكاريكاتير بتاع صلاح جهين لما رسم رجل بدوي يربز إلى الرسول يركب حمار بالمقلوب وتحت رجول الحمار رسم ديكو 9 فرخات 9 دجاجات وكتب محمد أفندي جوز 9. فاللي كان بيهاجم من زمان ولكن سيد حرم الله عز وجل رجال الفن دول ونسائه اللي هم بيقوموا بدور الترويح والترفيه على الجماهير كلهم بطبيعة الحال من الذين انحلت أخلاقهم من قبل، وكان انحلالهم الخلق ذاته هو المؤهل اللي يؤهلهم لدخول عالم الفن. الصحافة جعلت منهم من هؤلاء المنحلين نجوم وافضل يسعى الأولاد والبنات إلى تقليدهم وتشبه بهم، والمجتمع نفسه يتطلع إليهم ويتبع أخبارهم ويشد بيهم ويتحدث عنهم. وأصبح هؤلاء المنحلون هم الطبقة المربوقة في المجتمع، أهبئين العلمانية، الدين أصبح شيء له وزن في الدين العلمانية. أيضا شوف رجال الفكر والأدب البارزون المنتشرين في المجتمع، تنشر لهم الصحف كل أفكارهم وكلامهم وتتبع أخبارهم وتثير إعجاب الجماهير بهم، هم كذلك من العلمانيين الذين يعني أبعدوا الدين عن فكرهم وعن إنتاجهم، إلا إذا أحبوا أن يسخروا به من حين لآخر يجيبوا سيرته. فإحنا الآن في المنطقة أمام موجة من هذه الموجات التي ستنتهي إن شاء الله. هذه المقالة دي بتمثل هي وغيرها من أمور مشابهة لا يعني تمثل موجة من الموجات العلمانية اللي بتحاول أمس الإسلام، تحاول أمس الإسلام. والمقالة دي بسيطة، لو أنت عرفت أنه حتى رجال السياسة البارزين اللي بتتفح حولهم الجماهير من العلمانيين، وإذا تجد لوائحهم لوائح الأحزاب